السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، حبيبنا الكرام، إنسان جديد قلبه مليان حب لله سبحانه وتعالى، محبة الله سبحانه وتعالى لما نزلت إلى قلبه أزالت كل محبة محرمة بعد ذلك. فهو إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، لأنه يحب الله. محبة الله سبحانه وتعالى قوت القلوب، غذاء الأرواح، قرة العيون. محبة الله سبحانه وتعالى هي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات. محبة الله هي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. محبة الله هي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، وهي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هم وغم وألم. فعلاً النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك، ده كلام لا يخرج أبدا إلا من قلب محب صادق. مش همشي معاكم على نفس الإطار اللي احنا مشينا فيه على مدار السلسلة من أولها، ولكن هتكلم معاكم النهاردة في سؤال مهم: هو احنا فعلا بنحب ربنا؟ احنا فعلا محبتنا لربنا صادقة؟ هو احنا النهاردة نقول انا بحب ربنا انت صادق؟ هحاول مع بعض النهاردة اعمل معاكم اختبار بسيط: هو احنا فعلا بنحب ربنا ولا لا؟ ولو فقدنا علامة او اتنين او تلاتة من العلامات احنا محتاجين نعلي الايمان، ودي تكون حلقة بكرة باذن الله عز وجل. قبل ما هتكلم عن علامات محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، عايز أقول لك كلمة مهمة جدا قالها الإمام الغزالي رحمه الله لما قال: أسعد الخلق حالا في الآخرة أكثرهم حبا لله في الدنيا. أكتر ناس هتسعد في الآخرة، أكتر الناس اللي حبت ربنا في الدنيا هم السعداء حقيقة. تعالوا مع بعض هنعمل مع بعض النهاردة اختبار: يا ترى أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى قد إيه؟ العلامة الأولى من علامات حب الله، حب العبد لله سبحانه وتعالى، هي أن يترك العبد كل ما يشغله عن ربه سبحانه وتعالى. من أعظم علامات حب الله تركك لما يشغلك عن ربك، بانشغالك بربك سبحانه وتعالى. كان ذو النون المصري رحمه الله يقول علامة الحب ترك كل ما شغلك عنه سبحانه وتعالى حتى يكون الشغل كله به سبحانه وتعالى. من علامات الحب إنك تترك كل حاجة تشغلك عن ربنا سبحانه وتعالى ليكون الشغل الأساسي به سبحانه وتعالى. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كل حاجة هتشغلني عن ربنا سبحانه وتعالى هبعد عنها تماما علشان يكون شغل الشاغل بربنا سبحانه وتعالى. العلامة الثانية: أحمد بن أبي الحواري رحمه الله كان يقول: علامة حب الله حب طاعته. ودي العلامة الثانية من العلامات، علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في شأن واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظل، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه بيحب المساجد لأن في المساجد بيسمع كلام الله، لأنه في المساجد قريب من الله، لأنه في المساجد بيحبض ربه سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة أن بالفعل لأنه حب المساجد، حب المساجد لأن حبه للمساجد بينبثق من حبه لله اللي بيدفعه دفع إلى حب طاعة الله سبحانه وتعالى. موجودة عندنا؟ يا رب تكون عندنا. بيحب الصدقة، أصله بتقرب قوي من ربنا. بيحب الصلاة، أصله بتقرب قوي من ربنا. بيحب دايما قرب من ربنا سبحانه وتعالى. دي علامة حب. العلامة الثالثة من علامات حب العبد لربه سبحانه وتعالى حب للقرآن. حب للقرآن. احنا اخبرنا ايه مع القرآن؟ عمر رضي الله عنه كان يأخذ المصحف ويحتضن ويقول كلام ربي كلام ربي، وعثمان كان يقبل المصحف ويضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي، والصحابي اللي كان بيقرأ كل يوم في صلاته الفتحة وصورة وقل هو الله أحد ويقول أنا بحبها، أصل هي دي الصورة اللي فيها صفة الرحمن فأنا بحبها. حب القرآن. لا يمكن بحال من الأحوال تكون محب صادق وانت بعيد عن القرآن وانت مقصر في القرآن. آخر ختمة كانت بالنسبة لك إمتى؟ وآخر ختمة كانت بالنسبة لك إمتى؟ راجعوا نفسكم. ميزان حب الله عز وجل اللي يوضح ليك قد أنت بتحب ربنا ارتباطك بالقرآن. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله أم لا فليعرض نفسه على القرآن، فإن من أحب القرآن فهو محب لله. الإنسان اللي أول ما يصحى من نومه أول حاجة يعملها يفتح إذاعة القرآن الكريم علشان يسمع قرآن، اللي أول ما ينزل عربيته أول حاجة يعملها يفتح على شريط قرآن كريم، الواحد اللي بالفعل أول ما يخش المسجد أول حاجة يعملها بعد ما يصلي السنة إنه يمسك المصحف ويقرأ في القرآن. ختمته كم ختمة لحد النهاردة؟ ختمته كم ختمة لحد النهاردة؟ علامات حبنا لله الحب الصادق حبنا للقرآن. ابن القيم رحمه الله كان يقول وكذلك محبة كلام الله عز وجل فهي علامة محبته، إذا أردت أن تعرف قدر حب الله في قلبك فانظر محبة القرآن في حياتك والتذاذك بهذا الكلام. وده يدلك أنت بتحب ربنا ولا لا، لأنك لو حبيت ربنا هتحب كلامه. كان سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه يقول حب الله حب القرآن، حب الله حب القرآن علامة ثالثة من علامات حب الله سبحانه وتعالى. العلامة الرابعة من علامات حب الله سبحانه وتعالى إنك تكون راضي دايما بقضاء الله. اللي بيحب ربنا ويؤمن أن الله حكيم وأن الله رحيم وأن الله خبير وأن الله سبحانه وتعالى عليم تلاقيه دايما راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. كان ذنون المصري رحمه الله يقول ثلاثة من أعلام المحبة، في ثلاث حاجات تدلك إن أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى. الرضا بالمكروه، إنك لو في يوم من الأيام أصابك مكروه بتبقى راضي، راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. يا رب أنا راضي لأن أنا بحبك، يا رب أنا راضي لأن أنا بحبك. ولله المثل الأعلى. عارفين الأم اللي ابنها تعبان وكل يوم بالليل ما بتنامش لحد ما تنيمه، وتعبانة عشان بتديله الدواء وتعبانة في قلة نومها والكلام ده، هي عمالة هي مبسوطة ان هي بتخدم على ابنها، مبسوطة ان هي بتتعب مع ابنها رغم ان ده مكروه وشد عليها، لان هي بتحب ده، لان هي بتحب ابنها. ولله المثل الأعلى. اللي يحب ربنا سبحانه وتعالى لو في يوم من الأيام ربنا عز وجل قدر عليه شيء هو مش حبه هو راضي، هو راضي لأنه يؤمن أن ربنا حكيم وأن ربنا عليم وأن ربنا خبير. ولا يمكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب علي شيء في ضر أو مكروه لي، فهو سلم لأوامر الله سبحانه وتعالى راضيا بذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا يقول له سيب زوجتك وابنك في هذا المكان إلا فيه زرع ولا ولا ولا، أنا سايبهم لله وراضي بقضاء الله الحمد لله. وربنا سبحانه وتعالى يأمره اذبح ولدك فلما أسلم وتله للجبين. ده علامة حب، دي علامة حب إنك ترضى بهذا الأمر حتى وإن كان في مكروه، حتى وإن كان في مكروه أنت راضي عن الله سبحانه وتعالى. العلامة الخامسة من علامات حب الله سبحانه وتعالى كثرة الذكر. كثرة الذكر إنك تذكره كتير. بصوا قيس كان بيقول في ليلة، أو عنتر كان بيقول لعبلة ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. السيوف عمالة ترفع في حالة القتال ودماء وقتال وضرب والكلام ده، بيقول سبحان الله السيوف وهي عمالة تلمع ده فكرني بثغرك المتبسم في عز الحرب هو عمال فاكر حبيبته. اللي بيحب فريق معين من فرق الكورة تلاقي دايما كل كلامه مع أصحابه عن الفريق ده وعن إنجازاته وعمل إيه والكلام ده. لو بيحب لاعب معين هو دايما بيتكلم عليه. لا لا لا، بل بعض الشباب لو ربنا قدر له بحب حلال شريف بعد عقد زواج، سبحان الله تلاقيه دايما قاعد مع أصحابه بيكلمهم على البنت اللي عقد عليها، هي قد إيه مؤدبة وقد إيه على خلق وقد إيه هي دينة وقد إيه ما شاء الله هي ما شاء الله بيحبها جدا. ونفس الكلام البنت تقعد مع زميلتها تقول لها زوجي بعد ما عقد ان شاء الله انا بحبه جدا، وتقعد تتكلم عنه كتير جدا جدا جدا. دي من علامات الحب، دي من علامات الحب. وصدقوني بالفعل من قال ان القلوب اوعيه ومغارفها الالسنه صدق في هذه الكلمه. فعلا السنتنا دائما بتنطق بما فيها، بما في هذه القلوب. كان ابراهيم بن علي رحمه الله يقول من المحال ان تعرفه ثم لا تحبه، ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره. من المحال إنك تحب ربنا وما تكترش قوي من ذكره. المحب الصادق دايما لسانه ذاكر دايما لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من البيت يذكر الله، دخل البيت يذكر الله، دخل المسجد خارج المسجد يذكر الله، شاف الريح يذكر الله، شاف القمر يذكر الله، شاف المطر يذكر الله، في مع زوجته يذكر الله، في الوحد كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قبل ما ينام يذكر الله، لا أول ما يقوم النوم يذكر الله. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، ده حال المحب الصادق. كثرة الذكر دي علامة من أقوى علامات حب العبد لربه سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، حطيت لكم الآن روشتة فيها خمس علامات. إحنا بنحب ربنا ولا لأ؟ بنحب ربنا ولا لأ؟ العلامة الستة من علامات حب العبد لربه سبحانه وتعالى أن يحب العبد كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. يحب العبد ذكر معين ربنا بيحبه بيسأل عليه، علشان عبادة معينة ربنا بيحبها بيسأل عليها. علشان كده كان دايما الصحابة رضوان الله عليهم، وده دليل على حبهم من ربنا، يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، يا رسول الله أخبرني بعمل أنال به حب الله، يا رسول الله إنه أحب الله فأي عمل إلى الله أحب. يا الله، والنبي يقول لهم إن الله يحب من الأقوال كذا، ويحب من الأعمال كذا، ويحب من الأفعال كذا. تحب كل حاجة بيحبها ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيحب الإنسان حسن الخلق، أنت بتسعى أنك تحسن خلقك. ربنا بيحب الإنسان اللي بيحسن إلى زوجته، أنت بتسعى أنك تحسن لزوجتك، إن دي حاجة ربنا بيحبها. أنك بتحاول أنك تحسن لوالديك، لان دي حاجه ربنا بيحبها. انك بتحاولي انك تصلي الصلاه على وقتها، لان دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. فاصبحت الحياه كلها في حب الله سبحانه وتعالى، في حب الله سبحانه وتعالى. ليه؟ اصل المحب الصادق بيحب كل حاجه حبيبه بيحبها. ولله المثل الاعلى، كان قيس بيقول امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارة. أمشي وسط البيوت أبوس الجدران. طب أنت بتبوس الجدران ليه؟ أنا مش بحب الجدران، أنا مش مجنون، ولكن الجدران دي عاشت فيها ليلى وتربت فيها ليلى، فأنا بحبها لحب الليلة. أي حاجة متعلقة بليلى أنا بحبها. ولله عز وجل المثل الأحلى، إنك تحب ربنا سبحانه وتعالى فأنت سهل عليك تحب كل حاجة ربنا بيحبها. العلامة السابعة ونختم بها درسنا، من علامة حبك لربنا سبحانه وتعالى إنك تبذل أغلى ما تملك علشان ربنا سبحانه وتعالى. سحرة فرعون لما دخل في قلوبهم حب ربنا سبحانه وتعالى، قالوا الفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، مش هنقدمك على ربنا أبدا أبدا أبدا. الصحابة رضوان الله عليهم لما حبوا ربنا بقى سهل عليهم ان هم يسيبوا بلدهم ويهاجروا هجرة الحبشة الاولى وهجرة الحبشة الثانية وهجرة الحبشة المدينة. لما ما شاء الله حبوا ربنا بقى سهل عليهم جدا ان يموت الزوج ويموت الابن ويموت الاب، كل ده علشان ربنا سبحانه وتعالى. لما حبوا ربنا بقى سهل عليهم يبذلوا دماءهم ويبذلوا اموالهم ويبذلوا حياتهم علشان ربنا سبحانه وتعالى. علشان بيحب ربنا بقى سهل عليه التضحية. آخر مرة ضحيت علشان ربنا إمتى؟ آخر مرة ضحيت وقلت أنا هضحي براحتي وأصلي في مسجد بيصلي بجزء كانت أمتى؟ آخر مرة ضحيت وقلت أنا هختم القرآن، أخد وقت من من من وقتي كده وأختم في القرآن كانت أمتى؟ آخر مرة ضحينا عشان ربنا أمتى؟ من علامة المحبين الصادقين أنهم بيضحوا علشان ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ضحى بماله مرة واثنين وثلاثة، ضحى بنفسه مرة واثنين وثلاثة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ياما بذل عشان كان بيحب ربنا. لو بتحب ربنا تبذل وتضحي علشانه. كم مرة تقول هقفل تليفوني وهغير شريحتي علشان البنت اللي أنا حبيتها في الحرام ما عادتش تتصل على تاني، وضحيت بحبك الغالي ده علشان ربنا سبحانه وتعالى. كم من مرة تصدقت بحاجة أنت بتحبها علشان أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيحب صدق، اللي يحب ربنا بصدق بيبقى سهل عليه جدا أنه يضحي. يا رب تكون العلامات دي كلها فينا، واللي حاسس أن في علامة من العلامات دي مش موجودة فيه فحس ان حب ربنا قليل شويه، هقول لك في درس بكره ان شاء الله ازاي تعلي الايمان في قلبك. جزاكم الله خيرا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا الى حبه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.